لا يضر بالمسلمين. أي لا يضر بالمسلمين، يعني قد يحتاجون فلا يجدون إلا بأزيد من الثمن. لا بأس، يعني ما في بأس. على كل حال المسألة خطرة جدا، نفس الاحتكار هذا خطر جدا، لأنه لابد أن يضر بالمسلمين لو ترك الأمر على ما هو عليه، إلا يعني أن يكثر العرض ويقل الطلب فيرخص أكثر أقل من قيمته فيدخره ليصل إلى قيمته في وقت ما فلا بأس. لكن بعضهم يشتري ما في السوق كله ويدخره ليزيد عن ثمن المعتاد. البرتقال إذا جاء في غير وقته لا طعم له ولا قيمة له. العنب كذلك إذا جاء في غير وقته لا الرطب كذلك حقيقة إذا جاء في غير وقته لا قيمة له. فالمسعر هو الله مهما فعل الناس. أي نعم، فلله عز وجل من تدبير لطفه ما يرحم به خلقه سبحانه وتعالى. نعم، ما لا هذا ما يربح أكثر، إذا صار 10 ما يربح أكثر من 5، 15 يعني 5 النصف، إذا زاد على النصف يكره، النصف يكره كما مر بنا. اللهم صل على سيدنا. هو مقابل النفقة، مقابل المؤونة، ربما يحصل هذا، لكن ما نستطيع أن نجيب جواب عام، لأن هذا سؤال عام والجواب العام فيه خطأ. لكن لو حصل تفصيل في مناسبة ما مثلا أو في بضاعة ما يحسن الجواب، لأن يعني هذه كلها زيادة. الله المستعان. مكروه، نعم مكروه، مكروه خاصة في المدينة، يعني الجالب علينا كالمهدي إلينا، لكن لا يعني ذلك أنه يجلب ويحتكر. الطالب القادم إلى الجامعة إيش مع العقود معه أنه لا يحق له العمل وغير مصرح له، ولا أظن أعلم بهذه المسألة. من هو صاحب السؤال هذا؟ يطلع نفسه أنت؟ أحسنت، أنت شجاع. قال إيه؟ ولا أظن أعلم بهذه المسألة منك لتوليك أمر الجامعة، فقد كثر الاضطراب فيها خاصة عندما نرى من يعين على ذلك من المشايخ. ما حكم هذا سؤال ثاني، ما حكم استقدام الخادمات؟ أنا ما فهمت السؤال الأول، يعني ما ظهر لي إلا أنه يعني كأنه يقول الطالب القادم إلى الجامعة على إقامته غير مصرح له بالعمل. أي طبعا غير مصرح له بالعمل، لأنه في كفالة الجامعة وجاء للجامعة من أجل أن يطلب العلم ويعطى مكافأة. هذه المكافأة تعادل راتب وزير في بلده حقيقة، ويعطى سكن يتكفل له بالسكن، سكن ويخفف عنه أيضا في مسألة الأكل والشرب، ويؤمن له وسيلة نقل إلى المسجد النبوي وإلى، وأحيانا يؤخذ إلى عمرة ويؤخذ إلى رحلات نعم علمية ونحو ذلك أو ترفيهية. ويعني اتفق مع الجامعة على هذا الأساس، فكيف يترك ما جاء له ويعمل؟ هذا لا يجوز أن يعمل. إذا أراد أن يعمل يأتي بفيزة عمل، يأتي يعني يكفله شخص على أساس أنه يعمل، إن كان مهندسا أو طبيبا أو عاملا، لكن يأتي صريح ويقيم على هذا الأساس إن تمكن. أما أن يأتي لطلب العلم حتى لا يجوز له أن يسافر في إلى غير الجامعة ولا غير مقر الجامعة إلى بلد ما بحجة طلب العلم وهو على كفالة الجامعة، والجامعة مع الأسف تكفله ولا تملك أن تتنازل عن كفالته، لا تملك التنازل عن كفالته بل تكفله ليتعلم، وإذا انتهى من تعليمه وتنقطع صلته بالجامعة ويعود إلى بلده حسب التعليمات، يعني التعليمات التي يجب أن تنفذ، التعليمات المعمول بها شرعا وقدرا. بعض يعمل الشيخ في التدريس، هذا ما يجوز له، يعمل في التدريس، هو عمل في التدريس لله، عمل في التدريس علشان يأخذ فلوس، أي نعم، وربما يعلم القرآن ويأخذ. على كل حال لا يجوز له أن يعني يتجاوز ما جاء له. ما حكم استقدام الخادمات؟ خادمات بلا محارم؟ ها؟ تعاون على الإثم والعدوان، وهذه من أخطر ما يمكن، تستقدم خادمة من بلد بعيد تأتي وحدها وتدخل في بيتك لا محرم لها، ربما لديك أولاد مراهقين أيضا تقابلك في البيت كأنها يعني زوجة، بل تنافس بعضهن، ينافسن الزوجة، ينافسن راعية البيت، فهذا فيه مخاطر، وأقل ما فيه أنه معاونة على الإثم والعدوان، تجعلها تسافر بلا محرم، تجعلها تسافر بلا محرم إذا كانت مسلمة. أما إذا كانت غير مسلمة فأدهى وأمر، كيف تأتمنها على بيتك وتأتمنها ثم أنت ربما يعني لابد أن يحصل خلوة ولو في الدرج ولو في دهاليز البيت، وحصل يعني من المخاطر والأضرار ما الله به عليم، فلا ينبغي يعني، إلا لو أنه عندك مثلا سائق يكون بزوجته هي تخدم وهو يعمل، هذا لا بأس، مع أيضا التزام حدود الله عز وجل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الأب والأم يعملان صحيح، وعندهم أطفال صغار يحتاجون إلى رعاية، فما أظن أن يعني أن الحياة تضطرهم إلى أن يعمل الاثنين، أحدهما يجلس أو يحاول أن يجد حيلة يعمل أحدهم في الصباح وأحدهم في المساء ويتناوبان على أطفالهم، وما أظن أن أطفالا يكونون تربية الخدم وتربية يعني من لا أن ينتج من هذا تربية سليمة. أي نعم. طيب هل باقي شيء من الوقت؟ ها؟ طيب. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. احنا قلنا شروط البيع، يعني شروط صحة البيع، وقد وقفنا على الشروط في البيع، قلنا في فرق بين شروط البيع والشروط في البيع. شروط البيع يعني شروط صحته، وذكرنا فيما سبق أن للبيع سبعة شروط، تذكر لي شرط واحد منها؟ نعم، التراضي بين المتعاقدين. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. طيب الثالث يا عبود، أو واحد، لو ما هو الثالث، واحد من السبعة. ها؟ قالوا زميلك. ها؟ ملكية. إيه نعم، هذا أنت جبت شرط، جبت أربعة الحين، صرت جبت ثلاث، جبت اثنين، زميلك جاب واحد التراضي، وقلت أن يكون العاقد جائز التصرف، وتقول الآن أن يكون البيع من مالك، أن يكون البيع من مالك. لكن فيه أيضا شيء يتعلق بالمبيع، أن يكون العين مباحة، أن تكون العين مباحة النفع. طيب هذه كم؟ هذه أربعة، نريد البقية. يكون يكون معلوما المبيع، أن يكون المبيع معلوما لا يباع مجهول. طيب، أن يكون الثمن معلوما. أن يكون الثمن معلوما. بقي شرط عليكم، أن يكون أي البائع، وهي كلها مقدور أي على تسليمه، يكون البائع يستطيع أن يسلم المبيع، يعني ما يبيع طير بالهواء ولا سمك في الماء، أن يكون المبيع مقدور على تسليمه. هذه 7 شروط، يعني هي شروط صحة البيع. أما الشروط في البيع التي نحن مقبلون على دراستها، باب الشروط في البيع، قال الشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. يعني في شروط جائزة وفي شروط غير جائزة، شروط في البيع في صلب البيع، كأن يشترط يعني لصحة العقد أو للزوم العقد شروطا أخرى ينتفع بها، ومحل المعتبر منها صلب العقد. باب الشروط في البيع، يعني هي غير الشروط لصحة البيع. والشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. مثلا اشترط عليه الخيار، يقول أنا أشتري لك اللي الخيار، أو الخيار بيننا لمدة كذا، أي نعم، فهذا شرط من شروط هي شروط في البيع. ما له فيه منفعة أي غرض صحيح، وتأتي أمثلته. قال ومحل المعتبر منها صلب العقد. اقرأ الحاشية. قال أي مقارنته له فلا يصح قبله، وفي الفروع ويتوجه كنكاح. وقال ابن نصر الله فلا يضر تقدم الشرط وكذا نيته، أو اتفق عليه قبله على الأصح. وقيل زمن الخيارين كحالة العقد، فلو ألحق به شرط فاسد لحق به وترتب عليه حكمه من إفساد العقد وفساده. أي نعم، قد يكون الشرط فاسد، قد يكون الشرط فاسد مخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ذكر النكاح، يعني توجه كنكاح، لو مثلا قال يعني اشترط في النكاح أن لا يخرجها من دار أهلها فلها الشرط، أو مثل بعض لا سابقة ولا لاحقة فلها الشرط، لكن ليس أن تحتكر أن لا يتزوج، إذا تزوج لها الخيار، إما أن تبقى معه وإما أن يفسخ تفسخ. أي نعم. طيب العدل هل هو شرط أم واجب؟ والله ما شاء الله جزاك الله خير فاهم. يعني هل العدل بين الزوجات أو بين الزوجتين شرط في صحة العقد على الثانية؟ لا، ها؟ لا واجب. لكنه واجب، واجب مستقل، لو تركه أثم. نعم، لكن ليس شرطا لصحة العقد. بعض إخواننا يغلطون ويقول لا بأس أن تتزوج الثانية إلى 4 بشرط، يقول هكذا بشرط العدل، يخطئ في هذا. هذا شيء، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. لا، نحن يعني لا نريد أن يجعل العدل شرطا في صحة العقد. يصح العقد ولو لم يعدل، ولو لم يعدل العقد صحيح إلى 4، لكنه ارتكب محرما بعدم عدله إذا لم يعدل. أي نعم. أما عاد إذا أسقطت حقها هذا شيء آخر، يعني إذا تنازلت بطوع منها مثل ما فعلت سودة أم المؤمنين رضي الله عنها حتى لا يطلقها، لأنه إذا لم تتنازل قد يحتاج إلى تطليقها، والطلاق كما نذكر دائما نقول إنه تندرج عليه صفات الحكم، حكم الفقه الخمس، يجب للإيلة ويحرم للبدعة ويستحب للضرر ويباح للحاجة ويكره لعدمها. هذا التلخيص لأحكام الطلاق كلها. يجب للحاجة، يجب للإيلاء، يجب للإيلاء ويحرم للبدعة، ويستحب للضرر، ويباح للحاجة، ويكره لعدمها، لعدم الحاجة. طلاق من غير حاجة يكره، لكن ما فيها كلها. يحرم للإيلاء، صفته أن يولي، يحلف أنه ما يعاشر زوجته، ما يطأها أبدا. هي تطالب بحقها، يقول الحاكم تعال نضرب لك مدة 4 أشهر، إن رجعت فالحمد لله فقد نقضت حلفك وكفارة يمين، يعني أو إذا كان أبدا وهي زوجتك ما رجعت بعد 4 أشهر مصمم على حلفك يمينك عليتك، فيطلق عليه الحاكم وجوبا، يجب عليه أن يطلق. هنا يجب للإيلاء ويحرم الطلاق للبدعة، يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا يحرم الطلاق. وبعض العلماء يوقع الطلاق، وبعض العلماء يقول لا، هذا طلاق بدعة لا يقع، لكن قد يعني يلزم به. أو يطلقها في حيض، في زمن الحيض، أو يعلق طلاقها على حال بدعة، أو يعلق طلاقها بأمر مستحيل، يقول إن طرت في الهواء، إن لم تطيري في الهواء فأنت طالق، وش تسوي المسكينة يعني؟ فهذا أيضا بدعة. أو يجمع الطلاق بلفظ واحد، 3 بلفظ واحد في مجلس واحد، هذا طلاق بدعة ويحرم للبدعة، كل محرم. ويستحب للضرر إذا كان أحد الزوجين متضررا ببقائه مع الآخر، يعني هذا يستحب استحباب، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. ويباح للحاجة، يعني هذا شخص ما يكفيه